بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم محاضرتنا في ليلتنا هذه إن شاء الله، موضوعها جزء من فقه التعامل بين المسلمين. فلا شك أن كل منا يريد أن تكون له وجاهة في الدنيا ووجاهة في الآخرة، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على بعض أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وهو عيسى صلى الله عليه وسلم، فقال عنه وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ودعا الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فلا شك أن كل منا يريد أن تكون له وجاهة في الدنيا بين الناس ووجاهة في الآخرة كذلك يوم يقوم الأشهاد. وهذا وذاك يتأتى باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه فيهما. فكم من حامل علم وليس بفقيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فنقف وقفات مع بعض الآيات من كتاب الله ومع بعض الأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقتبس منها بعض الأخلاق التي تصلحنا بإذن الله في تعاملاتنا مع إخواننا. أولا، علينا أن نبني تعاملاتنا مع الناس كلهم على أساس أصيل وثابت أشير إليه في جملة آيات وفي جملة أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نبني تعاملاتنا مع الناس على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى إرضائه سبحانه. فإذا أقبلنا نقبل لله، وإذا أدبرنا ندبر لله، وإذا أعطينا نعطي لله، وإذا منعنا نمنع لله، وإذا خاصمنا نخاصم لله، وإذا حاكمنا نحاكم لله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فجدير بنا أن تكون كل تعاملاتنا مبنية على هذا الأصل، أصل مراقبة الله وتقواه والإخلاص في العمل له، وترك وجه الناس بالدرجة الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ثم يأتي أصل ثان يلزمنا في تعاملاتنا مع الناس أو مع المسلمين على الأصح، ألا وهو أن نبني التعاملات مع المسلمين على أساس الأخوة في الله. فالمسلم أخو المسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وثبت هذا الأصل بجملة نصوص في كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه في شأن رجل قتل رجلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مقررا هذا الأصل: كونوا عباد الله إخوانا. هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه جادا ولا لاعبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. وقال الله سبحانه: ولا تلمزوا أنفسكم. فجعل المسلمون كلهم كالنفس الواحدة، أي ولا يلمز بعضكم بعضا. وقال سبحانه: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي ليسلم بعضكم على بعض. وقال سبحانه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم. فكل هذه النصوص تعزز هذا الأصل، أصل الأخوة في الله. فيجب علينا أن نبني تعاملاتنا مع المسلمين على هذا الأصل. إخواننا الملتحون جزاهم الله خيرا وعفى عنهم قصروا الأخوة على الملتحين فقط، وهذا خلل في المسيرة التي أطلق عليها الصحوة. يقولون فلان أخ أو ليس بأخ، ويجعلون الميزان واللحية فقط، أو هذه أخت أو ليست بأخت، ويجعلون الميزان هو النقاب أو الخمار فقط. صحيح أن النقاب على رأي كثير من أهل العلم واجب، واللحية واجبة كذلك، لكن ليس معنى كون الشخص تخلى عن لحيته وعصى ربه فيها أنه خرج من عداد المسلمين. كلا، فالمسلم أخو المسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أننا عند تعاملاتنا مع المسلمين علينا أن نبني على هذا الأصل، أن أهل الإسلام إخوة بعضهم لبعض. وللأخوة هذه مستلزمات، منها ما سمعتموه: لا يبع بعضكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. فكما أنك تحب أن تربح، عليك أن تحب لأخيك الربح كذلك، وعليك أن تنصح له وتبين. قال عليه الصلاة والسلام: البيعان للخيار ما لم يتفرقا. فإن نصحا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. كما أنك تحب أن تفطر إذا أخطأت، فلتحب لإخوانك ذلك أن يفطروا. أما إذا أحببت لإخوانك الفضيحة، فرب العزة يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع، في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه رموز وإشارات تكتشف بها نفسك يا عبد الله، فلن ينزل عليك وحي من السماء يقول لك: أنت على خير، أو أنت محسن، أو لست بمحسن. إنما هناك نصوص من كتاب الله طبقها على نفسك، إن انسحبت عليك فكنت من أهل الإيمان فأنت كذلك، وإلا فراجع نفسك. انظر إلى قلبك، هل أنت تحب لإخوانك المسلمين ما تحبه لنفسك؟ كما قال نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كانت فيك هذه الخصلة، إذا حل بك خير أحببت لإخوانك مثل ما أحببته لنفسك فأنت على خير. أما إن كنت تحب لنفسك الخير وتحب لإخوانك المصائب والشرور فأنت بعيد عن طريق أهل الإيمان. لم تسلك هذا الطريق فعليك أن تلتمس الطرق التي توصلك إليه. إذا أحببت لإخوانك الفضيحة وشعرت من قلبك بالسعادة للمصائب التي تحل بإخوانك، شعرت في نفسك بالسعادة لرصوف أخيك المسلم أو لفشله في عمل من الأعمال أو لكونه افتضح في الناس أو لكونه ابتعد عن الخير، فأنت على شر عظيم. ولتتذكر قول ربك: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من مستلزمات الأخوة النصح للمسلم وتوجيه المسلم إلى الخير. وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة على بعض أصحابه بذلك. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وجرير بن عبد الله كان من الصحابة الذين آتاهم الله جمالا، وكان بعض السلف يطلق عليه يوسف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول جرير عن نفسه: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. الشاهد أنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. ومن حق المسلم على أخيه إذا استنصحه أن ينصح له، هكذا جاء في شريعتنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا طلب منه العون أعانه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى القوم الذين يمنعون الماعون عن إخوانهم، ذكرهم بالذم فقال في صورة سماها بصورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين إلى قوله الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالذين يمنعون الماعون عن إخوانهم المسلمين ذكروا بذم في كتاب الله على ما سمعتموه. والماعون العارية التي تعار كالدلو والقدر ونحو ذلك. فللأخوة مستلزمات: كما تحب لأخيك من أمك وأبيك فلتحب لسائر المسلمين ما تحب لأخيك من أمك وأبيك، بل كما تحبه لنفسك. وهذا منطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس مفهومه بل هو منطوقه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فللأخوة مستلزمات عليك أن تراعيها. لا يحل لأحدكم أن يهجر أخاه، فمع أن هنا تخاصم وشقاق لكن الأخوة ما زالت باقية. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي يحرم. لا يحل أي يحرم. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا بنيت تعاملاتي مع الناس أضع هذا الأصل أمام عيني: إذا وجدت أخي غضبانا أتقي ثورته وأتقي غضبه، وإذا غضبت أنا الآخر لا أصدر قرارا في شأن إخواني. وهذه جزئية هامة لها أدلتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إذا غضبت فلا تصدر قرارا أثناء الغضب، فإن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار وقد أرشد الرسول كما روي عنه من طريق عروة السعدي، وإن كان فيه نوع كلام لكن لمعناه شواهد، إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وفي الصحيح صحيح البخاري من حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يستبان، أما أحدهما فقد علا صوته واحمر وجهه وأنفه وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أعلم كلمة لو قالها هذا الرجل لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. فالشيطان يحضر عند الغضب ويحملك على أن تصدر قرارات في وقت غضبك فتأتي قرارات طائشة. ومن ثم قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وذلك لأن الغضب نوع من أنواع الإغلاق التي تغلق على العقل وتجعل الشخص يتصرف في غير ما يريد ويصدر قرارات لا يصدرها وقت تأنيه وتصبره. فلذلك إذا أردت أن تصدر قرارا لا تصدره وأنت متعب مرهق أو أنت غضبان، وتحضرنا هنا واقعة رواه البخاري في صحيحه، وهي واقعة قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهما. قتل الثلاثة رضي الله عنهم في مؤتة، فوصل خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس عليه الصلاة والسلام حزينا يعرف في وجهه الحزن، وفي بعض الروايات وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. فجاءه رجل وأم المؤمنين عائشة بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر يبكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إليهن فانههن عن البكاء. فذهب ورجع وقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر يبكين وقد نهيتهن فلم ينتهين. قال: ارجع فانههن عن البكاء. فرجع وجاء وقال: يا رسول الله، قد نهيتهن فلم ينتهين. ثلاث مرات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فاحثوا في وجوههن التراب. فحينئذ قامت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت وتدخلت في الموضوع، قالت: والله لا تفعل، والله ما أنت بفاعل، ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء حتى قال لك الذي قال. فرأت أم المؤمنين وهي الفقيهة العالمة رضي الله عنها أن القرار صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جهد، رجل يلح عليه دائما حتى أرهق رسول الله فصدر منه هذا الكلام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مقالة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فما عاتبها ولا دجرها عليه الصلاة والسلام ولا تعقبها، فدل فعله وإقراره لها على صحة ما قالته. لو كان ما قالته أم المؤمنين خطأ لتعقبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو لا يسكت على الخطأ. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فلماذا قال مقالته الأولى: اذهب بحث في وجوههن التراب؟ فالإجابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل أمورا تعليما لأمته صلى الله عليه وسلم، كما صنع في قصة عمر مع أبي هريرة، حيث قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: يا أبا هريرة اخرج فبشر من قال لا إله إلا الله بالجنة. فخرج أبو هريرة يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فكان أول من التقى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسمع مقالة أبا هريرة ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فضرب أبا هريرة ضربة أسقطته على الأرض على إفته، وقال: والله لا تحدث بهذا الحديث أحدا. فانطلق أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه عمر، ودخل عمر على إثره رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إذا يتكل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا يتكل. وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم عمر على مقالته. أمور تفعل للتعليم، الشاهد لا تضغط على شخص حتى يعطيك وعدا من الوعود ويخلف هذا الميعاد، لا تضغط على شخص حتى يعدك ببعض المال أو بعض الشيء وتأخذ منه وعدا في حال غير حالته المعتادة ولا يأتي لك بها، فأنت المتسبب في عدم الوفاء بإرهاقك لأخيك المسلم. فيزجر بالشخص ألا يصدر قرارا في وقت غضب، وألا يصدر قرارا كذلك في وقت تعب، ويزجر بالمسلم كذلك ألا يكره ويحمل أخاه على أن يصدر قرارا في وقت تعبه وإرهاقه ولا يفي له به. ولا تكثر من الإلحاح على إخوانك تحرجهم وتؤثمهم. وكذلك إذا كنت في سفر واعتراك التعب والإرهاق وخالطك الهمج والرعاع، فلا تصدر قرارا في مثل هذا الوقت لأنه يأتي على غير وجهه. في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج مع المسلمين في الموسم، موسم الحج، فسمع قائلا يقول: لو مات عمر لفعلنا كذا وكذا، ولأمرنا فلانا وفلانا، فوالله ما كانت إمرة أبي بكر إلا فلتة أو خلسة على ذرة منا. سمع عمر هذه المقالة فآذته وآلمته، سمع هذه المقالة فآذته وآلمته جدا، فقام في الناس يقول قولا ويلقي خطبة في الناس، فجاءهم كبار الصحابة أو بعض كبار الصحابة فقالوا قبل أن يخطب خطبته: يا أمير المؤمنين، إنك في موسم من المواسم، موسم الحج، والموسم يجمع العقلاء والرعاء، يجمع الموسم عموم الناس، من يفهم منهم ومن لا يفهم، من يعقل منهم ومن لا يعقل، فنخشى يا أمير المؤمنين إن تكلمت بكلامك في مثل هذا الموقف فهم عنك على غير وجه، حمله العالم والجاهل والقاصي والبادي، أهل الحضر وأهل البادية، من في قلبه خير ومن في قلبه غل، فيحرفون كلامك. ولكن يا أمير المؤمنين تريث، لا تتكلم في مثل هذا الموطن، ولكن ارجع إلى المدينة فإن بها أهل العلم وأهل الفقه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فحدثهم حينئذ بما تريد، يفهمون عنك الذي تريد. فرأى أمير المؤمنين عمر أن الكلام له وجاهة، فأجل الحديث إلى أن رجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا يفهم عنه على غير وجهه رضي الله تعالى عنه. فجدير بالمسلم أن ينظر إلى المواطن والمواقف والأشخاص، وهنا أصل لا بد من معرفته كي تنجح في التعامل مع الناس ومع المسلمين على وجه الخصوص، أصل لا بد منه، وهو معرفة أقدار الناس ومعرفة من تخاطب. فللأمير طريقة في المخاطبة، وللخفير طريقة فيها، للجليل طريقة في الخطاب، وللحقير طريقة فيها، للعالم طريقة عند مخاطبته والتعامل معه، وللجاهل طريقة عند التعامل معه. الغني له أسلوب في الخطاب، والفقير له أسلوب في الخطاب، فلا بد من إنزال الناس منازلهم. دخل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه على النجاشي لما جاء عمرو بن العاص إلى الحبشة يشكو مهاجرة الحبشة إلى النجاشي، فدخل جعفر على النجاشي بعد أن قدمت فيه الشكوى الطويلة العريضة، قال: أيها الملك، إنك ملك لا يصلح عندك كثير الكلام، فانظر إلى هذا الفقه، إنك ملك لا يصلح عندك كثير الكلام. فالملك له مشاغله وله اهتماماته، إذ هو يسوس دولة ولأفرادها مشاكل ولعمومها مشاكل ولها أعداء، فلا يصلح أن يجلس وقتا طويلا مع شخص في جزئيات صغيرة. فقدم جعفر مقدمة ذكية تنم عن فهم طيب لأحوال الناس، فقال: أيها الملك، إنك ملك والملوك لا يصلح عندها كثير الكلام، فوضعنا كذا وكذا وكذا، وشرح وضعه رضي الله تعالى عنه. فللملك طريقة في الخطاب، والجاهل كذلك إذا تكلم معي علي أن أعامله بطريقة أخرى. جاء عيينة بن حصن الفزاري إلى ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر من جلساء عمر وأهل مشورته، هو من حملة الكتاب، وكان عمر رضي الله عنه يدني منه حملة القرآن، يقربهم ويجعلهم أهل الشورى وأهل المجالسة، إذا نزلت به نازلة استشارهم، إذ هو يعمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله تبارك وتعالى. فكان عمر يقرب حملة الكتاب العزيز إليه، إذا نزلت به نازلة استشارهم. وجدير بكل رجل من أصحاب المسؤوليات والوجاهات والأموال أن يجعل من مستشاريه حملة لكتاب الله، وحملة لسنة رسول الله، وحملة للعلم، يستشيرهم في أموره حتى لا يندم بعد ذلك. فكان عمر يدني الحر بن قيس منهم، فقال عيينة ابن حصن لابن أخيه الحر بن قيس: يا ابن أخي، إن لك وجاهة عند هذا الأمير، يعني عمر. والحر بن قيس رجل من البدو الأعراب، بل من المؤلفة قلوبهم. قال لابن أخيه: يا ابن أخي، إن لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي بالدخول عليه. فجاء الحر بن قيس رضي الله عنه ودخل على أمير المؤمنين عمر وقال: يستأذن عليك عمي عيينة بن حصن. أذن عمر له. فلما دخل عيينة على عمر قال يا ابن الخطاب هكذا بجلافة الأعراب، يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل مباشرة. فقال هم به أمير المؤمنين عمر كي يبطش به، فتدخل الحر وقال يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما تخطاها عمر ولا تعداها عمر وسكت رضي الله تعالى عنه. ثم رأت أحوال الناس من أسباب النجاح في التعاملات مع الناس، فكم من شخص يتحمل منك الكلمات الشديدة، وثم أشخاص لا يتحملون منك نظرة غضب فقط فضلا عن الكلمات. فمن ثم عليك أن تتعامل مع الناس بحسب أحوالهم. مثلان حدثا لأبي بكر رضي الله عنه، وواقعتان حدثتا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. واقعة حدثت لأبي بكر مع عمر، وعمر رجل من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، ورجل له قبيلته وله قدره في قريش. فواقعة حصلت لأبي بكر مع بلال وسلمان وصهيب، وهم من الفقراء الذين ليست لهم قبائل في مكة ولا في المدينة. وكيف تعامل أبو بكر مع هذا، وكيف تعامل مع هذا، وما هو تعقيب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التصرفات؟ كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما شيء. قال أبو بكر عن نفسي وكنت أنا أظلم، يعني أنا الذي كنت مخطئ في حق عمر رضي الله عنه. وكل الناس تخطئ، أخطأت في حق عمر فذهبت إلى عمر رضي الله عنه أعتذر إليه من خطئي. فما قبل عمر العذر، فذهب أبو بكر حزينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد كان بيني وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيء، وأنا والله يا رسول الله كنت أظلم، فذهبت واعتذرت إليه فلم يقبل عذري. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. ثم إن عمر أيضا استدرك، كيف يأتي إليك أخوك يا ابن الخطاب يعتذر إليك ولا تقبل العذر؟ كيف يأتيك أخوك يعتذر إليك إلى بيتك ولا تقبل منه العذر؟ فانطلق مسرعا نادما إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا له إن أبا بكر ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يسكت عمر وانطلق مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول جالس مع أصحابه وأبو بكر بجواره. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم عمر قام مغضبا في وجهه، غاية الغضب في وجه عمر غاية الغضب، وقال يا ابن الخطاب هل أنت تارك لي صاحبي يا ابن الخطاب؟ هل أنت تارك لي صاحبي يا ابن الخطاب؟ صدقني إذ كذبتموني، وأعطاني إذ منعتموني، فوالله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، لا يبقين في الباب خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. أبو بكر يقول والله في نفس المجلس أنا أظلم يا رسول الله، حتى يسكت الرسول شيئا ما عن عمر، والرسول صلى الله عليه وسلم مستمر في اللوم والتأنيب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى إن في بعض الروايات في خارج الصحيح استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله، إذا لم تستغفر لي من يستغفر لي يا رسول الله؟ نفس الشخص هو أبو بكر. واقعة أخرى حدثت له، حدثت له مع بلال وسلمان وصهيب وهم من الفقراء. مر أبو سفيان على سلمان وصهيب وبلال فقال سلمان وصهيب وبلال: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. عام الفتح. أي كان ينبغي أن يقتل هذا الرجل المؤذي الذي كان يؤذي رسول الله. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ ثم انطلق أبو بكر إلى الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، صدر من سلمان وبلال وعمار كذا وكذا وكذا أو صهيب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الذي كان ينتصر له في موقفه مع عمر لكن مع هؤلاء الضعفاء، ماذا قال؟ قال: يا أبا بكر، أغضبتهم يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك عز وجل. فانطلق أبو بكر سريعا إلى إخوته وقال: يا إخوتاه، أغضبتكم يا إخوتاه؟ قالوا: غفر الله لك يا أخي. فأحوال الناس تختلف. الضعيف المسكين خاطره يكسر بكلمة، يكسر بنظرة، لكن الآخر الصلب يتحمل، إذ هو يستطيع الدفاع عن نفسه. ولذلك كان التعامل مع الأيتام يحتاج إلى دقة ورقة، غير التعامل مع الكبار الذين هم بالغون أو الذين ليسوا بأيتام. فلا بد أن تفهم هذه الطرق في التعامل مع الناس. من الذي أمامك؟ ما هو قدر تحمله لك؟ هل هو كبير السن يحتاج إلى توقير؟ أو شاب مثلك، شاب مثلك يحتاج إلى أن تتعامل معه معاملة الند للند؟ أم هو أصغر منك يحتاج إلى أن ترحمه؟ أو هو امرأة ضعيفة العقل تحتاج إلى تطيب الخاطر؟ أو هو سفيه يحتاج إلى المداراة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا مقبلا بئس أخو العشير؟ فلما قدم ألان له القول صلى الله عليه وسلم: من الرجل سيء الأخلاق، بذيء الأخلاق. ولما أتى إلى الرسول ألان له الرسول القول، ليس عن جبن من رسول الله، ولا تظنه رياء أبدا، بل دفع سفاهة سفيه ودفع طيش طائش. أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.